بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد إخوانكم في صدى ابن الجوزي للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالدمام أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ خالد بن عثمان السبت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمة الله تعالى عليه: وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري، ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل، فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري، وهو من أجل التفاسير وأعظمها قدرا. ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم، وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة، لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا زال الكلام متصلا عن التفسير الذي يقع على مذهب أو على رأي يعتقده المؤلف، إنما جر الكلام على هذه التفاسير كتفسير ابن عطية والزمخشري وما شابه ذلك، إنما جر إلى الكلام عليها الكلام على الخطأ في التفسير من جهة الدليل ومن جهة المدلول، وقال إنما وقع ذلك لأقوام اعتقدوا أشياء وكانت لهم آراء ومذاهب، سواء كانت عقدية أو فقهية، ثم أرادوا أن يفسروا القرآن بناء على ذلك. ومن جملة هؤلاء الذين فسروا بناء على خلفية ثقافية أو بناء على عقيدة كانوا يعتقدونها، من جملة هؤلاء ابن عطية في تفسيره المحرر الوجيز. وابن عطية هو أبو محمد عبد الحق ابن غالب ابن عطية الأندلسي، المتوفى سنة 46 و500، وكتابه هو المحرر الوجيز، معروف ومشهور، وقد طبع في وقت متأخر، وكان حقه أن يظهر منذ زمن بعيد، ولكنه لم يطبع إلا قبل ما يقرب من عشر سنوات أو نحو ذلك. وهذا الكتاب أحسن ما يسمى به ما سماه به المؤلف أحسن ما يوصف به ما سماه به المؤلف المحرر الوجيز، فإنك إذا قرأت في هذا التفسير وقرأت في كثير من كتب المفسرين رأيت أن هذا الاسم يصدق على مسماه بدرجة كبيرة جدا، فقد حرره فلم يذكر فيه حشوا ولا تطويلا، ولم يستطرد في قضايا كثيرة مما يستطرد به عادة أهل التفسير، فأوجز فيه العبارات وحرر فيه المعاني تحريرا بديعا، فكان تفسيره محررا من جهة المعنى وموجزا من جهة اللفظ. وقد اعتمده القرطبي رحمه الله كما يظهر من خلال تفسيره الجامع لأحكام القرآن، اعتمده حيث إن القرطبي رحمه الله ضمن كتابه أحكام القرآن ضمنه هذا المحرر الوجيز، فالمعاني التي يذكرها ابن عطية هي المعاني تقريبا الموجودة في كتاب أحكام القرآن، إلا أن القرطبي وسع الكلام على أحكام القرآن وبسطها، وأخذ من كتاب ابن العربي المالكي أخذ منه كثيرا، وإن لم يتابعه بما يتعلق بالتعصب لمذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. ثم جر ذلك إلى الشوكاني رحمه الله، حيث إنه حاول أن يهذب كتاب الجامع لأحكام القرآن القرطبي ويختزل الأحكام فيه، فيعيد الأمر إلى ما كان عليه في وقت ابن عطية أو في صنيع ابن عطية، للمحرر الوجيز، ثم يضيف إلى ذلك جملة من الآثار كثيرة تجدها في الدر المنثور، فجمع هذا إلى هذا فظهر كتابه فتح القدير مع بعض الزيادات. ثم جاء صديق حسن خان بكتابه فتح البيان فكتبه فغير فيه بعض العبارات اليسيرة وزاد فيه بعض الزيادات عند بعض المتأخرين، ثم وخلط فيه الآثار في داخل التفسير لم يجعلها مستقلة كما فعل الشوكاني، ثم سماه فتح البيان وهو التفسير المعروف. والواقع أنه أن عامة ما فيه يعني أكثر من 90% أو 95% مما فيه إنما هو كتاب الشوكاني فتح القدير، وهكذا حتى اختصر فيما بعد في كتاب الشوكاني في كتاب زبدة التفسير ثم زبدة الزبدة. فالحاصل هذا تفسير ابن عطية، وقد صدره بمقدمات مفيدة تتعلق بفضل القرآن والاعتصام به وفضل التفسير والكلام على لغة القرآن والنظر في إعرابه ودقائق معانيه والحذر من الجرأة على التفسير ومراتب المفسرين ومعنى الأحرف السبعة وجمع القرآن وشكله ونقطه وتحزيبه وتعشيره وإعجاز القرآن وغير ذلك من المسائل المفيدة. ابن عطية رحمه الله يقتصر في تفسيره على القراءات المتواترة، إذا رأيت قراءة في تفسير ابن عطية فهي متواترة على كل حال، وقد قصد فيه التحرير مع الإيجاز، ولا يذكر من القصص إلا ما دعت إليه الحاجة لفهم الآية. وعيب هذا الكتاب هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أنه اعتمد مذهب المتكلمين الأشاعرة في قضايا الاعتقاد، ولهذا يقول هنا أن هذا من جملة التفسير على المذهب، بمعنى أنه حمل آيات القرآن على التفسير على مذهب المتكلمين على مذهب الأشاعرة، فهو من جملة التفسير على المذهب. نعم. قال: فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه فذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا. إيه نعم، يعني هؤلاء الأشاعرة جعلوا من أنفسهم ذابين عن مذاهب أهل السنة وسموا أنفسهم بأهل السنة ويأنفون من نسبتهم إلى غير ذلك، والواقع أنهم اعتقدوا عقيدة في أكثر فروعها وأصولها تخالف مذهب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ففسروا القرآن وحملوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقيدتهم هذه، هذا هو الواقع، وإن زعموا أنهم يردون على المعتزلة وينافحون عن أهل السنة، ولذلك يعتبرون أنفسهم من متكلمي أهل السنة وأنهم هم الذين وقفوا للمعتزلة، ويقولون إن المتقدمين أمثال الإمام أحمد رحمه الله لما أبوا أن يردوا على المتكلمين بطريقتهم لما أبوا أن يردوا على المعتزلة بمثل طريقتهم في الفلسفة والمنطق والجدل وما إلى ذلك، يقولون آل ذلك إلى تطاول المعتزلة وظهورهم وأذية علماء أهل السنة والجماعة، يقولون فنحن جئنا ونحن أبناء أهل السنة والجماعة وتعلمنا هذه العلوم ثم قارعنا هؤلاء في الميدان حتى كسرناهم، والواقع أنهم ما كسروهم، نعم، وإنما ألزمهم المعتزلة بإلزامات كثيرة كما مثلت لكم قبل، نعم، فالتزموها لقلة علومهم بالمنقول. نعم. على كل حال مهما يكن هؤلاء حينما يفسرون القرآن على مذهبهم وعلى عقيدتهم التي اعتقدوها يكونون قد شابهوا المعتزلة في هذا الصنيع كما فعل الزمخشري والرماني والجبائي وأمثال هؤلاء، وإن كانت هذه البدع تتفاوت في أقدارها وأحجامها، والله المستعان. قال: وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. نعم، هذه الآن نقطة مهمة نستطيع أن نجعل منها قاعدة، ما هو ضابط التفسير البدعي؟ متى نقول عن هذا التفسير بأنه من تفاسير أهل البدع؟ متى نقول ذلك؟ نعم، ما هو الضابط؟ نقول كل من التزم أصلا بدعيا فتفسيره من جملة تفاسير أهل البدع. كل من التزم أصلا بدعيا فتفسيره من جملة تفاسير أهل البدع. فكل من التزم عقيدة، نعم، تخالف عقيدة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كل من التزم أصلا بدعيا يجري النصوص عليه ويحملها على معان بناء على هذا الأصل البدعي الذي التزمه، فتفسيره من جملة تفاسير أهل البدع. هنا يقول شيخ الإسلام في الجملة: من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا وإن كان مجتهدا، إلى آخره. لاحظ العبارة دقيقة، يقول كل من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين، يعني عدل عن منهجهم في التفسير، عدل عن طريقتهم في التفسير، وليس معنى ذلك أنه أخطأ في جزئية من الجزئيات، فهذا لا يسلم منه أحد، وإنما المقصود أنه عدل عن طريقتهم فالتزم طريقة أخرى يفسر بها القرآن، فتفسيره من جملة تفاسير أهل البدع. وإذا عرفنا هذا الضابط ثم نظرنا في كثير من كتب التفسير استطعنا أن نميز ما هي التفاسير البدعية وما هي التفاسير السنية. فالآن مثلا حينما تقرأ في الكتب التي تتكلم عن أصول التفسير وعن مناهج المفسرين، وهي كتب كثيرة، لكنها فيما رأيت تكاد تتفق على شيء واحد، إذا ذكرت تفاسير أهل البدع ونماذج من تفاسير أهل البدع، ذكروا تفسير الرماني والزمخشري والجبائي وتفاسير الرافضة وما شابه ذلك، وإذا تكلموا عن التفاسير بالرأي المحمود ذكروا الرازي والبيضاوي وأبا السعود وما شابه ذلك من كتب الأشاعرة. إذا عرفنا هذا الضابط نستطيع أن نميز تمييزا أحسن من هذا وأنفع من هذا، فنقول هؤلاء الذين يذكرونهم في جملة أصحاب التفسير بالرأي المذموم هم كذلك، ثم هؤلاء الذين يسردونهم عادة باعتبار أنهم من أصحاب التفسير بالرأي الصحيح المحمود، نقول ليس الأمر كذلك، لأن هؤلاء التزموا أصولا بدعية فأجروا النصوص عليها وحكموها في النصوص، فهؤلاء تفاسيرهم من جملة تفاسير أهل البدع. فالبيضاوي من تفاسير أهل البدع، والزمخشري من تفاسير أهل البدع، والرازي من تفاسير أهل البدع، ومن التفاسير، وما أكثر تفاسير أهل البدع، ابن عطية من تفاسير أهل البدع. وحينما نقول إن هذا التفسير من جملة تفاسير أهل البدع كالجلالين وغير الجلالين، فليس معنى ذلك أن كل ما فيه سيء، لا، قد يكون أكثر ما فيه جيد ونافع ومفيد، لكن لما التزم صاحبه أصلا بدعيا يفسر القرآن بناء عليه فنقول إنه من جملة تفاسير أهل البدع. وهذا سواء في تفسير الزمخشري أو غير الزمخشري، يعني الآن الزمخشري في تفسيره هل كل ما في تفسير الزمخشري سيء وباطل ولا فقط قضايا الاعتزال؟ هي قضايا الاعتزال، وهناك أشياء لم يحالفه فيها الصواب من غير التزام أصل في غير قضايا الاعتزال، أخطأ فيها كما أخطأ غيره في تفسيرها، فيبقى طائفة كبيرة مما ذكره في التفسير صحيح، ولا زال العلماء وطلاب العلم يستفيدون منه وهو معتزلي. وهكذا تفاسير أخرى لجماعة من أهل البدع يتفق الكاتبون على أن هذه من جملة تفاسير أهل البدع، قد يكون ما يقارب من 90% مما فيها مفيد وينتفع به، ولربما يكون من قبيل الصواب، وإن وقع فيه شيء من الخطأ فهو كما يقع في غيره من كتب التفسير، لكن حينما يلتزم المؤلف أصلا بدعيا فهذا يكفي في أن يحكم على هذا التفسير أنه من جملة تفاسير أهل البدع. هذا الضابط، ولا يعني هذا أن كل ما فيه بدع وضلالات وأخطاء وانحرافات وما شابه ذلك، لا. وفي المقابل حينما يخطئ المفسر في بعض القضايا حتى في قضايا العقيدة يخطئ فيها باجتهاد ولم يحالفه الصواب في الوقوف على الحق، وإن كانت هذه المسائل كثيرة، لكنه لم يلتزم أصلا بدعيا فهنا نقول هذا ليس من تفاسير أهل البدع، وإن كان فيه أخطاء من العقيدة، وإن وجد فيه أخطاء في العقيدة فميزوا هذا التمييز تنتفعون به كثيرا. فمثلا تفسير القاسمي، القاسمي رحمه الله من جملة العلماء المتأخرين الذين ينسبون إلى مذاهب السلف، أليس كذلك؟ ويعتبره بعض الناس يعتبرونه من جملة المجددين لربما، وهو يلتزم اتباع الكتاب والسنة في الجملة، وإذا قرأت في تفسيره تجد بعض الأشياء في العقيدة، أليس كذلك؟ وإذا ذكر بعض الملاحدة مثل ابن عربي الملحد يقول قال العارف بالله، ما يقول قال ابن عربي، قال العارف بالله محي الدين ابن عربي، وينقل كلامه ويستشهد به ويعظمه، فهو لم يعرف حقيقة هذا الرجل ولم يدري عن حاله، وإنما هذا الذي تبين له أن الرجل الذي اعتقده فيه أنه من جملة العباد، لكن لا يصير الرجل مبتدعا مجرد خطأ وقع له في حكم على شخص من الأشخاص، لا يكون الإنسان مبتدع بهذا. هو هذا الرجل نحن نعتقد، أعني ابن عربي الملحد، نعتقد أنه من الملاحدة، ونحن لم نقرأ كتب ابن عربي، لكن قرأنا بعض ما نقل عن ابن عربي من كتبه، فإذا فيها طوام. لكن القاسمي رحمه الله وغير القاسمي ممن أحسن الظن به لم يتبين له هذا المعنى. شيخ الإسلام نفسه الذي يعد من أكثر العلماء الذين بيّنوا حقيقة ابن عربي وله رسالة مستقلة فيه، في أول أمره كان يحسن الظن به، يحسن الظن بابن عربي، وقد صرح بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية، ويحمل كلامه على محامل لربما تكون متكلفة ليخرجه من دائرة الاتهام. ثم وصل إلى مرحلة أنه لا يمكن أن يجار هذا الرجل ويحسن الظن به بعد أن اطلع على بعض كتبه. فالحاصل هذه الأشياء موجودة مثلا في تفسير القاسمي، هل معنى هذا أن تفسير القاسمي من جملة تفاسير أهل البدع؟ الجواب لا، كل التفاسير فيها أخطاء. ابن جرير الطبري رحمه الله أنكر بعض القراءات المتواترة، والقراءات المتواترة نحن نعرف أنها كلام الله عز وجل، ومع ذلك أنكرها، مع أنه عالم في القراءات، ما هو بإنسان عادي جاهل، ومع ذلك نقول لم تبلغه بطريق تثبت عنده به فهذا عذره. وقل مثل ذلك في جماعة من العلماء، مثل تفسير الآن محمد رشيد رضا رحمه الله، هو في الجملة في آخر حياته ينتسب إلى مذهب السلف، في أول أمره حينما كان موافقا لشيخه محمد عبده كان يلتزم أصولا بدعية في تأويل كثير من الحقائق والمعجزات إلى آخره لتوافق عقول الماديين، فلا شك أن هذا من أعظم البدع، لكنه في آخر أمره لم يلتزم ذلك وتراجع عن هذه الأشياء، وصار يغلب عليه اتباع الحديث، وتخلص من كثير من هذه المشكلات التي ورثها من شيخه محمد عبده، ومع ذلك بقيت عنده أشياء. فهذه الأشياء التي بقيت عنده، هل حينما يخطئ في بعض الجزئيات هل يعني هذا أن يصنف هو من جملة أهل البدع أو كتاباته المتأخرة في التفسير أو ما نقحه من التفسير؟ الجواب لا. وقل مثل ذلك في غير هؤلاء، الشوكاني رحمه الله، الشوكاني درس العلوم الكلامية ثم ما استطاع أن يتخلص من بعض آثارها فألف كتبا، ومن جملة هذه الكتب فتح القدير، فهذا الكتاب وقعت فيه بعض الأشياء حتى في العقيدة، فهل هذا يعني أنه يصنف من جملة تفاسير أهل البدع؟ الجواب لا، وإنما يقال هذا من التفاسير على السنة في الجملة، وأخطأ فيه المؤلف في عدد من المواضع في قضايا تتعلق بالاعتقاد، هب أنه أخطأ في 100 موضع، ثم ماذا؟ لم يلتزم أصلا بدعيا يحرف فيه النصوص، أخطأ في جزئيات، وكل إنسان يخطئ، كل إنسان عرضة للخطأ. ثم جاء بعده محمد صديق حسن خان رحمه الله وألف كتابه فتح البيان، الذي هو كما قلت إنما هو إعادة كتابة، ليست إعادة صياغة وإنما إعادة كتابة لفتح القدير مع بعض التعديلات اليسيرة، فوقعت التأويلات الموجودة في تفسير الشوكاني وقعت في تفسير صديق حسن خان. ولما اطلع عليه الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله، لعلكم رأيتم رسالته التي كتبها للشيخ صديق حسن خان، فكتب له رسالة يثني عليه وعلى علمه ويقول كنا نتلهف للاطلاع على كتبكم وذكر له جملة من كتبه التي اطلع عليها وأثنى عليها، قال: ثم وقع لي التفسير فأخذته بشغف ونظرت فيه فوجدت فيه بعض الأشياء، لعل الإخوان استعجلوكم في إخراجه قبل أن تعيدوا النظر فيه، ومن عادة أهل العلم أنهم إذا كتبوا كتابا يحبسونه سنوات، يعيدون النظر فيه مرة بعد مرة ثم بعد ذلك يخرجونه، أو لعله وقع لكم إحسان ظن ببعض من قبلكم فنقلتم كلامه من باب إحسان الظن فيه فدخل ذلك في كتابكم، هو نقل كلام الشوكاني. فالحاصل أن هذه الأشياء التي وقعت في تفسير صديق حسن خان رحمه الله، هذا يعني أن نجعل تفسير صديق حسن خان من جملة تفاسير أهل البدع؟ الجواب لا، بل أكثر من هذا، في بعض التفاسير لبعض علماء الهند من أهل الحديث، نعم، مثل كتاب فتح البيان وغيرها من كتب تنسب لبعض أهل الحديث في الهند. إذا نظرت في بعض هذه الكتب تجد أشياء عظيمة جدا في بعض المواضع، من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به، من التأويلات لبعض نصوص الصفات، وهم لم يلتزموا في ذلك أصلا بالعين، إنما أخطأوا، وقع لهم خطأ في هذه الأشياء، وإن كان هذا الخطأ ربما يكون مستشنعا، لكن طالما أنه لم يلتزم أصلا فنحن لا نصنف تفسيره على أنه من جملة تفاسير أهل البدع، وقس على ذلك في كل من لم يلتزم أصلا بدعيا، وإن أخطأ هنا وهنا وهنا وهنا، ومن أراد أن يتتبع كلام الناس فسيجد أشياء كثيرة جدا للمتقدمين وللمتأخرين. والعاقل هو الذي ينصف من نفسه وينصف الآخرين وينظر إلى كثير حسناتهم في مقابل هذه الأخطاء التي اجتهدوا فلم يحالفهم الصواب فيها، ويسأل ربه دائما أن يلهمه رشده وأن يقيه شر نفسه، دون أن يفرح بخطأ هؤلاء المخطئين أو أن ذلك يجره إلى أمور أكثر وأعظم من ذلك. ثم إن الإنسان يجعل له قاعدة عامة كهذا الضابط مثلا، فيجريه على جميع كتب التفسير وغير كتب التفسير من الأولين والآخرين بلا تفريق ولا تمييز، فكل من ينطبق عليه هذا الوصف فهو كذا، وكل من لم ينطبق عليه هذا الوصف فليس كذلك، وهكذا. يعني أقصد أن هذه القاعدة ما نطبقها على بعض الكتب دون بعض، وإلا نكون غير منصفين. قال: فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب، ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلموا بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها إما عقلية وإما سمعية، كما هو مبسوط في موضعه. نعم، يقول: هو لن يعجز عن التبرير وعن الجدل وعن إبداء رأيه والمبرر الذي جعله يخالف هذه المخالفة، لكن نحن نعلم أن الصواب في كلام السلف رضي الله تعالى عنهم، وأن الصواب لا يمكن أن يتجاوز أقوال السلف ثم يكون عند غيرهم. نعم، قد يخطئ بعضهم لكن تجد الصواب عند آخرين، أما أن يخطئ الجميع وتجد الصواب عند غيرهم ممن جاء بعدهم هذا لا يمكن أن يقع، كيف في وقت قل فيه العلم وكثر فيه الجهل والهوى كما هو في زماننا هذا. فانظر إلى هذا الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام هنا، يقول: عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن التابعين أنهم أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها إما عقلية وإما سمعية، فهنا نقول لهؤلاء الذين يقولون من أصحاب التفسير العلمي، نعم، نقول لهؤلاء الذين يقولون هذا تحجير منكم حينما تطالبوننا أن نوافق أقوال السلف دائما ولا نتكلم في التفسير إلا بما يوافق أقوالهم، ولا يمكن أن نأتي بقول يخالف أقوالهم جميعا، هذا حجر. نقول لهؤلاء الناس: لا يمكن أن يكون الصواب في خلاف أقوالهم، أعني مجموعة مجموع أقوالهم، لا يمكن أن يخطئ هؤلاء جميعا ويكون الصواب عند آخرين. هذه قضية مهمة، إذا فهمناها جيدا عرفنا أن نميز بين ما نقبله من التفسير وما لا نقبله. فكل تفسير يخالف أقوال السلف فهو باطل، مهما زينه أصحابه ومهما زوقوه وأبرزوه في صورة قشيبة تنسب إلى العلم وإلى الكشوف الحديثة، فهو تفسير باطل على أي صورة كان. قال: والمقصود هنا التنبيه على مثار الاختلاف في التفسير، وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلمة عن مواضعه، وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به، وتأولوه على غير تأويله. نعم، هنا شيخ الإسلام لما ذكر الخطأ في من جهة الدليل ومن جهة المدلول، قال ومثل بهؤلاء الذين اعتقدوا مذهبا إلى آخره، هنا يعقب أو يريد أن يختم كلامه بالتنبيه على أن من أعظم الأمور التي جرت هؤلاء إلى هذه الأخطاء إنما هو الأهواء واتباع الآراء وتعظيم الرجال، فهو يعظم هذا المتبوع ثم يريد أن يؤول نصوص القرآن لتوافق قول شيخه في هذا المذهب. وتعرفون كلام الجويني رحمه الله، أبو محمد الجويني، في رسالته المعروفة في الصفات، حينما ذكر أنه كان متحيرا في 4 مسائل، وهي من قضايا الاعتقاد مسألة الكلام والقرآن والصفات، فيقول: إذا نظرت في كلام الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، يخافون ربهم من فوقهم، يد الله فوق أيديهم، وأرى في كلام أشياخ لي عنهم تعلمت مذهب الإمام الشافعي، ولهم منزلة في قلبي ومحبة وتعظيم، وتلقيت عنهم خلاف ذلك. يقول: فبقيت متحيرا، ثم ذكر أن الله عز وجل هداه إلى اتباع منهج السلف وإن خالف قول الأشياخ. فالمقصود أن شيخ الإسلام هنا يريد أن يقول بأن البدع واتباع البدع والأهواء والأراء المضلة من أعظم الأسباب التي أوقعت في الخلاف بين المفسرين. والأسباب التي عرضتها لكم في اختلاف التضاد طبعا لم أذكر فيها قضية البدع والأهواء، لأن هذا القسم له شأن آخر لا نتكلم عنه. يعني إذا أردنا أن نقسم أسباب اختلاف المفسرين فنقسمها إلى قسمين أصليين، فنقول: القسم الأول ما كان بسبب الأهواء والآراء والبدع، فهؤلاء قوم اعتقدوا عقائد وأرادوا أن يلووا أعناق النصوص، هؤلاء لا شأن لنا بهم، ليس الكلام في هؤلاء، وكلامهم في التفسير غير معتبر، وهذه التأويلات التي يتأولونها ليست بمعتبرة ولا قيمة لها، إنما الكلام في أسباب الاختلاف التي أوقعت العلماء الذين يريدون الصواب والحق بعيدا عن الأهواء والأحكام المسبقة، الأشياء التي أوقعتهم في هذا الخلاف. ما هي؟ هذه تعدد القراءات، لم يبلغه الدليل، أو غير ذلك من الأمور التي ذكرناها. فهذا عند التجرد للحق والحرص على تحصيله دون أن يبقى الإنسان على مقررات ورثها من أشياخه فيريد أن يحرف بها معاني القرآن، فهذا لون آخر لا شأن لنا به، ولذلك لم أتكلم عليه. قال: فمن أصول أهل العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه وأنه الحق، وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف. يعني هذا الكلام الآن اللي يتكلم عليه ليقرأ الأخ هو طريقة معرفة الحق من الباطل. كيف نميز الحق من الباطل؟ من أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه وأنه الحق، وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم، وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع، ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق. ما معنى هذا الكلام؟ يقول: الأهواء والبدع من أعظم الأسباب التي أوجدت الخلاف بين المفسرين. كيف تستطيع أن تميز خطأ هذه التفاسير المبنية على هذه الأهواء؟ يقول: ينبغي أن تعرف أن الصواب عند السلف، وأن الخطأ في كفة من خالفوهم، هذا في الجملة، فإذا كنت لا تعرف تفاصيل الحجة وتعليل كون الصواب في هذه الجزئية مع السلف، فأنت اعرف هذه القاعدة وهذه الجملة الآن، أن الحق مع السلف ولا يمكن أن يجمعوا على خطأ وإن اختلفوا على 100 قول، فالصواب في 1 من هذه 100. فلو جاء واحد من المتأخرين بقول جديد 101 الآن، فهذا القول نقطع أنه خطأ، إذا كان يعني نسبة الخطأ لجميع أقوالهم، بمعنى أن السلف لم يقعوا على الصواب بحال من الأحوال، فهنا نعلم أن قول هذا القائل خطأ في الجملة وأن الصواب موجود في أقوالهم. لو سألناك لماذا كان قول هذا القائل في هذه الجزئية خطأ، فأنت تجيب بهذا الجواب المجمل لأنه يخالف جميع أقوال السلف، فتقف عند هذا. فإن استطعت أن تعرف التفاصيل التي تجيب بها عن هذا القول لماذا كان هذا القول من قبيل الخطأ، لأنه مثلا حمل القرآن على اصطلاح حادث مثلا، فهنا ماذا نقول؟ وقد مثلت لكم بأمثلة لبعض تفسيرات المعاصرين في قوله تبارك وتعالى مثلا: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وقلنا في هذه الآية قراءتان سبعيتان: لقالوا إنما سكرت أبصارنا، لقالوا إنما سكرت أبصارنا، سكرت. فهذه الآية في سياقها تدل على أنهم يقولون ذلك على سبيل المكابرة والعناد، وأنهم قالوه في مواطن كثيرة جدا من القرآن، يطلبون آية ثم يضيفون ذلك إلى أنه قبيل السحر، كما قال الله عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. فهذه عادتهم حينما يرون الآيات. فالله عز وجل يقول: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، هم يصعدون، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. لقالوا إنما سكرت أبصارنا يعني سدت، سكرت أبصارنا وسكرت أبصارنا، فسكرت بمعنى سدت. وبل نحن قوم مسحورون، أصحاب التفسير العلمي ماذا يقولون؟ طبعا القول الآخر للسلف: فظلوا فيه يعرجون، أي الملائكة تعرج وهم يرونهم عيانا. لقالوا إنما سكرت، كلهم كل السلف يقولون بأن ذلك على سبيل المكابرة، بل نحن قوم مسحورون. أصحاب التفسير العلمي يقولون إنهم يصعدون، فإذا انتهوا من الغلاف الجوي على بعد 25 ميل، مدري كيلومتر في الأعلى، خلاص وصلوا إلى ظلمة. ويقولون إن أول رائد للفضاء حينما صعد ووصل إلى مستوى الظلمة لم يرى شيئا إطلاقا، ورأى الشمس كأنها قرص أزرق، قال: لا أدري هل أخذ بصري أم أني سحرت. قالوا عبر بنفس العبارة القرآنية، طبعا الله أعلم هو عبر بها ولا ما عبر بها، فإن كان عبر بها فهو على سبيل المصادفة قطعا، فكلمته ليست وحيا منزلا. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، يعني أنهم يقولونه على سبيل المكابرة، مثل لما انشق القمر أمامهم قالوا سحرنا محمد، يعرض ويقول سحر مستمر. فالحاصل أن هذا نعلم قطعا أنه من التفاسير الباطلة. ومثل ما جاء في أشراط الساعة وخروج الشمس من مغربها حينما يقولون إنها في كل 100 سنة تنقص درجة أو كلام من هذا القبيل، فيقولون في النهاية هذا يعني أنها تخرج من المغرب، تطلع من مغربها. نقول هذا غير صحيح، لأنه أولا يخالف أقوال السلف. الشيء الثاني أنه عندنا حديث أنها تستأذن ثم لا يؤذن لها في ذلك اليوم، ليس معنى ذلك أنها تنقص كل 100 سنة درجة ثم بعد ذلك تصل إلى مرحلة لا تستطيع الخروج إلا من مغربها، ليس كذلك. وهكذا في قوله تبارك هنا في نفس الآية: لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، وفتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. انظر إلى كلامهم عن قضية الأبواب، لظلوا فيه يعرجون، ومعنى العروج، العروج هو الصعود، بابا من السماء، كلامهم عن الباب من السماء يخالف ما عرف في الكتاب والسنة وأقوال السلف رضي الله تعالى عنهم. نحن نعتقد أن السماء سقف له أبواب تفتح وتغلق، وليس المراد به هذا الفضاء، فانظر ماذا يقولون. يقول كان المتقدمون يعتقدون أن السماء هي هذا الفضاء. من قال أنهم كانوا يعتقدون؟ الذي يعتقده هم هؤلاء الذين لا يؤمنون إلا بالمادة ولا يعرفون شيئا عما وراء المادة، فهم الذين يعتقدون هذا الاعتقاد. فأهل السنة يعتقدون أن السماء أنها سقف، وجعلنا السماء سقفا محفوظا ولها أبواب تفتح، فتح اليوم باب من السماء لم يفتح قبل قط، وهكذا الروح تصعد ثم، والأدلة على ذلك كثيرة جدا. فنحن أحيانا نعرف الدليل التفصيلي على فساد القول، وأحيانا لا نعرف لكن نعرف بالجملة أن هذا قول باطل. وهذه في كل المسائل، في التفسير وفي غير التفسير، إذا وردت عليك شبهة فأنت تنظر إلى الأصل الكبير العام، ثم بعد ذلك يعني حينما تأتي إلى قول الله تبارك وتعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، قد يشكل عليك، قد يشكل عليك أن الله في كل مكان، لكن ترجع إلى الأصل الواضح البين وهو الرحمن على العرش استوى. ويبقى الجواب عن هذه الجزئية ما هو؟ ما أعرف. قد لا تعرف، لكنك بهذه الطريقة تسلم من الانحراف والضلال، وتستعصم بأصل كبير من أصول العلم والهدى. وهكذا في كثير من القضايا قد يرد عليك شبهة عن أحد من الصحابة أو نحو ذلك ولا تعرف الجواب عنها تفصيلا، فترجع إلى الأصل الكبير العام وهو عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فتسلم من غائلة هذه الشبهة. نعم. قال: فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه أنه الحق، وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم، وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع، ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق. وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جنس ما وقع فيما صنفوه من شرح القرآن وتفسيره. يعني هذا عام، وليس فقط في تفسير القرآن. من آخر ما سمعته عن أصحاب التفسير العلمي لهم كلام في قوله الجوار الكنس، أقوال السلف فيها معروفة، ويأتون ويقولون بقول عجيب غريب بأن بعض النجوم أصلا سوداء ولها قوة جذب عظيمة جدا بحيث لا يمكن أن ينعتق منها النور والضياء، فهي تجذب كل شيء وتلتهم كل شيء، وهي تمشي فكل شيء بجوارها تلتهمه، هذه الثقوب السوداء الجوار، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. طيب وين أقوال السلف كلها في معناها؟ وين لغة العرب؟ لا شيء. ثم مع ذلك يقولون نحن لا نفسر القرآن، حتى تقولون لابد لكم من شروط المفسر في معرفة اللغة ومعرفة الأصول ومعرفة قواعد التفسير ومعرفة ما يبنى عليه التفسير. نحن لا نفسر يقولون، نعم، وإنما نحن نذكر الحقائق العلمية ونربطها بالقرآن. طيب الآن أنتم فسرتم الجوار الكنس بغير المعنى الذي ذكره السلف أجمع مهما اختلفوا في تفسيرها، فكيف تقولون هذا ليس بتفسير، ثم تذكرون تفسير السلف على أنه تفسير، على أنه تفسير سطحي ساذج لا ينبع عن المعنى الذي يليق بالآية. وكذلك في مثل قوله والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، هذا خبر، هذه أقوال السلف فيها أنه خبر عن الماضي، أخبر أنه أوسع بناءها. نعم. هم يقولون لا، هذا وعد في المستقبل، لا زالت تولد مجرات جديدة فيتوسع الكون. إحنا نقول هذه المجرات أصلا أين توجد؟ هي تسبح في هذا، في هذا الفضاء، في هذا الكون. أما السماء فيها سقف محيط بالأرض، وفوقه سماء وفوقه سماء وفوقه سماء إلى سبع سماوات. فعلى كل حال هم يفهمون والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون أن السماء تتوسع بتوسع المجرات. قال: وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول، فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعان صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها، مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير، وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة فإن ذلك يدخل في القسم الأول وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا، حيث يكون المعنى الذي قصده فاسدا. نعم. يقول الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول، يعني المعنى الذي ذكروه معنى صحيح ولكن الآية لا تدل عليه، فهم أخطأوا في تنزيل الدليل الآية على هذا المعنى، فكان خطأهم في الدليل لا في المدلول. يقول: فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعان صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها، مثل التفسيرات كثير من التفسيرات الإشارية التي عند الصوفية. والتفسيرات الإشارية ليس المقصود بها دلالة الإشارة المعروفة عند الأصوليين، وإنما هو معنى ينقدح ويلوح للمفسر حينما يفسر الآية فيذكره عند ذلك، لأنه من باب أن الشيء بالشيء يذكر، فيعتقد أن ذلك نظيرا لما ذكر في الآية. ومعلوم أن التفسير إما أن يقع على اللفظ مطابقة، هذا إذا قلنا إن ثمة أو إنه يمكن أن نفسر، إذا قلنا بأنه يوجد في كلام العرب أو في القرآن شيء من المترادف، فنأتي بلفظة تساوي هذه اللفظة تماما ونفسر هذه الآية بها، فهذا تفسير بالمطابق، مثل في قوله تبارك وتعالى: وكتاب مسطور، قال قتادة والضحاك: مسطور مكتوب. ومعلوم أن الكاتب إنما يكتب سطورا وأسطرا، كتاب مسطور يعني مكتوب، فهذا تفسير اللفظ بلفظ يطابقه أو يقاربه تماما. وقد يكون التفسير بناء على المعنى، أن تفسر المعنى إما بجزئه، مثل: واجعلني مباركا، وجعلني مباركا أينما كنت، أي معلما الخير. الآن كون الإنسان مباركا أينما كان، هل يقتصر على أنه يكون معلما للخير فقط؟ لا، قد يكون معلما للخير، وقد يكون مطببا، وقد يكون حاكما بالعدل وغير ذلك، فهو أينما وجد نفع. ومن ذلك التفسير بالمثال، فهو أيضا تفسير على المعنى، مثل: فمنهم ظالم لنفسه إلى آخره. ماذا قالوا فيها؟ قال بعضهم: ظالم لنفسه يمنع الزكاة مثلا، أو يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت، أو إلى أن يخرج الوقت، هذا تفسير بالمثال، فهو تفسير على المعنى. فهل هذا فسر لفظة بلفظة؟ الجواب لا. ومن التفسير بالمعنى أيضا التفسير باللازم، في قوله تبارك وتعالى مثلا في المعية: إن الله معنا، يقولون يعني بعلمه، فهل تفسير وهو معكم أينما كنتم إن الله معنا، هل معناها بالتفسير المطابق أي بعلمه، أم أن هذا تفسير على المعنى؟ هو تفسير على المعنى، لأنه تفسير باللازم، فمن لوازم هذه المعية العلم والإحاطة، من لوازمها، فنحن نقول هي معية حقيقية كما ذكر الله عز وجل، ولا نتعدى ذلك فنقول معية ذاتية، لا، لأن ذلك لم يرد، وإنما نقول معية حقيقية كما نقول في سائر الصفات، ومن لوازمها هنا العلم والإحاطة، من لوازمها مثلا الحفظ والرعاية والتأييد والنصرة وما شابه ذلك. فالسلف أحيانا يفسرون باللازم، فيكون ذلك من قبيل التفسير بالمعنى، ولم يقصدوا به التفسير باللفظ المطابق. ومثل ما جاء في قوله تبارك وتعالى: لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، يعني يقولون تندمون، والواقع أن هذا من قبيل التفسير باللازم، لأن قوله تندمون يعني إيش؟ تطرحون، أصل التفسير المطابق لها تفكهون، أي تطرحون التفكه عنكم، وإذا طرحوا التفكه عنهم والسرور والبهجة فمعنى ذلك أنهم يندمون، يلزم من ذلك أنهم ندموا، فهو تفسير باللازم. إذن التفسير إما أن يكون على اللفظ، وإما أن يكون على المعنى. والقسم الثالث هو الذي أشار إليه شيخ الإسلام هنا، وهو التفسير على الإشارة والقياس، وهذا إذا وجدت شروطه، وذلك أن لا يناقض معنى الآية، أن يكون معنى صحيحا في نفسه، أن يكون في اللفظ إشعار به، ما تجيب شيء ما له علاقة باللفظ إطلاقا، أن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم، فهذا يمكن أن يكون مقبولا بعد أن نقرر معنى الآية الأصلي. مثلا: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، كما سبق قال ابن عباس يعني في حال النعاس، فهذا من باب التنبيه على معنى قد يغفلون عنه، وإلا فإن النعاس ليس من السكر، ولكن لما كان الإنسان في حال النعاس قد يتكلم بما لا يقصد، وقد يدعو على نفسه بدل أن يدعو لها، كان ذلك من هذه الحيثية مشابها للسكر. وهكذا في بعض الأمثلة التي ذكرناها قبل. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي بحقائق التفسير. أبو عبد الرحمن السلمي اسمه محمد ابن الحسين بن موسى الأزدي السلمي، المتوفى سنة 1240. وهذا الكتاب في مجلد فسر فيه جميع السور، ولكنه لا يفسر كل الآيات، وإنما يختار بعض ما يمكن أن يقف عنده بعض الوقفات الصوفية، وما كل الآيات يستطيع أن يفعل فيها ذلك، فهو يختار بعض الآيات من كل سورة التي يستطيع أن يبدع فيها ويستخرج مثل هذه الخزعبلات. فتكلم فيه العلماء بكلام شديد، ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال عنه: وما ينقل في حقائق السلمي عن جعفر الصادق عامته كذب على جعفر، كما قد كذب عليه في غير ذلك. ويقول الواحدي: صنف أبو عبد الرحمن السلمي حقائق التفسير، فإن كان اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفر. ويقول الذهبي: يقول وله كتاب يقال له حقائق التفسير، وليته لم يصنفه، فإنه تحريف وقرمطة. ومن أمثلة هذه التحريفات في هذا التفسير أنه يقول عند قوله تبارك وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، يقول قال جعفر، طبعا شيخ الإسلام يقول هذا كذب على جعفر ولا شك أنه كذب، قال جعفر: النعيم المعرفة والمشاهدة، والجحيم النفوس، فإن لها نيرانا تتقد. الآن وين الجنة وين النار؟ الجحيم هي النفوس، والنعيم هو المعرفة. هذه مشكلة، هذه أصول كبار حرفها وأولها بتحريفات القرامطة، هذا كلام القرامطة. فإنهم يجعلون الجنة على معنى آخر لا يمكن أن يدل عليه اللفظ لا من قريب ولا من بعيد، ولم يعرف لدى المخاطبين بالقرآن، ولم يقل به أحد ممن يعتد بقوله. فمثل هذا لا شك أنه من أفضل.